بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل نذكر فيه غزوة بني قريظة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. غزوة بني قريظة، سميت هذه الغزوة باسم الجبل الذي عند قريظة عند اليهود، وهو جبل أسود ترابي يقع جنوب المدينة بالقرب من مسجد قباء. نعم. فنهض وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من غزوة الأحزاب وتفرق الأحزاب، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأتاه جبريل قال: لو وضعت سلاحك فإنا لم نضع سلاحنا، أغزو قريظة لأنهم نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسبب غزوة بني قريظة نقض قريظة العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب. نعم. فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته إليهم، يعني من وقته لما وصل المدينة. نعم. وأمر المسلمين ألا يصلي أحد صلاة العصر وقد كان دخل وقتها إلا في بني قريظة. نعم. فراح المسلمون أرسالا، وكان منهم من يعني مجموعات. نعم. وكان منهم من صلى العصر في الطريق وقالوا: لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة وإنما أراد تأجيل السير. وكان منهم من لم يصل حتى غربت الشمس ووصل إلى بني قريظة ولم يعنف صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين، لأن كلا الفريقين اجتهد، وهذه قاعدة عظيمة في الإسلام، إذا اجتهد الشخص لا يعنف الآخر إذا كان متبعا للدليل. فكلا الفريقين عنده نص. طائفة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم إلا بني قريظة، فاستجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلوا العصر إلا في قريظة بعد غروب الشمس. وبعضهم قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحث لنا على سرعة توجه لبني قريظة، فقال: لا يصلي أحدكم بني قريظة، فصلينا ثم توجهنا، وهو ركن من أركان الإسلام. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحد الفريقين، وهذا الحديث أصل في جمع قلوب المسلمين على الحق. نعم. قال ابن حزم: وهؤلاء هم المصيبون، يعني الذين لم يصلوا إلا بعد المغرب. نعم. وأولئك مخطئون مأجورون. نعم. وعلم الله لو كنا هناك، يعني هذا ابن حزم، لم نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام. نعم. رحمه بشدة اتباع له. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: أما ابن حزم فإنه معذور لأنه من كبار الظاهرية ولا يمكنه العدول عن هذا النص، ولكن في ترجيح أحد هذين القولين الفعلين على الآخر نظر، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الفريقين، فمن يقول بتصويب كل مجتهد فكل منهما مصيب ولا ترجيح، ومن يقول بأن المصيب واحد وهو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية لدلائل من الكتاب والسنة كثيرة، فلا بد من على قوله من أن أحد الفريقين له أجران بإصابة الحق وللفريق الآخر أجر، فنقول: وبالله التوفيق. الذين صلوا العصر في وقتها حازوا قصب السبق لأنهم امتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم في المبادرة إلى الجهاد وفعل الصلاة في وقتها، ولا سيما صلاة العصر التي أكد الله سبحانه المحافظة عليها في كتابه بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا والصلاة الوسطى، وهي العصر على الصحيح المقطوع به إن شاء الله من بضعة عشر قولا، والتي جاءت السنة بالمحافظة عليها. فإن قيل كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزا